السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس 26 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله وتوفيقه من التعلق بسورة المائدة، ونشرع اليوم مستعينين بالله تعالى في السورة الأخيرة لنا من هذه الختمة، حيث كنا كما هو معلوم لمن تابع البرنامج من أوله، بدأنا لمصلحة رأيناها ورجوناها بالربع الأخير، ثم الثالث، ثم الثاني، ثم الأول. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يوفق وينفع القائل والسامع، وأن يرزقنا جميعا صلاح النية، وأن يتقبل من الجميع. وسورة الأنعام كما قالوا هنا سورة الأنعام مكية، وهذا لا إشكال فيه، واضح من أسلوب السورة ومن الآثار. وهي وسورة الأعراف انفردتان من بين السبع الطوال، باعتبار أن السبع هي التوبة، بكونهما مكيتين. وقد جاء في بعض الأخبار التي يعني فيها مقال أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة معها 70,000 ملك، يعني له لعظمة هذه السورة. وهذه السورة محورها كما هو واضح من أولها إلى آخرها حجج التوحيد بجميع أنواعه وفروعه، وأن التوحيد شامل لجميع أنواع يعني لجميع مناحي الحياة، بدءا بالاعتقاد والتوجه والتلقي، كله من الله عز وجل. لهذا جاءت فيها آية معروفة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالرب هو الله، والسيد هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، وبالتالي فالإله هو الله، والمعبود هو الله، والمطاع أمره والمجتنب نهيه هو الله، والتشريع بيد الله. ولهذا قالوا الأنعام فيها إشارة إلى هذا، فإن هذا الاسم يعني، لأن الأنعام كانت معظمة عند العرب، فهي يعني من أهم الأشياء لديهم، ويعني مصدر من مصادر الثروة والغذاء، ويركبون عليها، فهي من أهم الأشياء. ومع هذا كانوا يعني يحللون فيها ويحرمون بأهوائهم وبما زين لهم الشيطان، ويتقربون بها إلى الآلهة، فأمروا أن يخلصوا التوحيد في جميع جوانب حياتهم، ولا يتبع إلا شرع الله عز وجل، فهو المحلل وهو المحرم وهو المتقرب إليه بالأنعام وغيرها، لأنه هو السيد تبارك وتعالى. فالسورة مملوءة بذكر أدلة التوحيد، سواء الآيات الكونية الدالة على عظمة الله، سواء ذكر أسماء الله وصفاته الدالة على أنه لا يستحق يعني التعلق به، ولا العبادة والتوجه إليه، ولا تلقي التشريع منه إلا الله. فالسورة مفعمة بذكر جوانب عظمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا ذكر الآيات الكونية الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، حتى مطلعها ويعني ووسطها وآخرها كله مملوء بهذا. وأيضا فيه قصة الأنبياء واستدلالهم بمثل هذا، ولهذا ذكر إبراهيم واستدلاله على توحيد الله بمثل هذا كما سيأتي. وكذلك توارد الأدلة النقلية والعقلية على التوحيد بجميع جوانبه، وبالتالي فيلزم للإنسان أن يستسلم لله عز وجل في جميع جوانب حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا انظر إلى هذا السياق الذي جاء، قل أغير الله أتخذ وليا، ففي توحيد الإلهية والربوبية ويندرج فيهما أيضا توحيد التشريع. ولهذا انظر في أول السورة قال قل أغير الله أتخذ وليا، هذا إشارة إلى التعلق والتوجه، وفي وسطها قال فغير الله أبتغي حكما، فالحكم كله منه سبحانه وتعالى والتحليل والتحريم، وفي آخرها قال أغير الله أبغي ربا، فالربوبية منه سبحانه وتعالى وهو السيد، فله الحق وحده في أن يعبد وأن يشرع والناس يتبعون ذلك ولا يشركون به غيره مخلوقا كائنا ما كان، ويفردون الله عز وجل بذلك. وقد قيل إنها يقال لها، ذكر بعضهم أنها تسمى أيضا يعني اسما آخر كأنه اسم اجتهادي، سورة الحجة لكثرة حجج التوحيد التي ملئت بها السورة. ولهذا قالوا انظر حتى تعرف التوحيد والحجة للتوحيد تكرر فيها لفظ هو وهو وهو وهو أو هو هو هو، راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل. قال بعضهم نحو من 24 مرة، وأيضا فيها تكرار قل كذا قل، وهذا تلقين للحجة القاطعة والقاصمة لحجج أهل الشرك والضلال، جاءت نحو من 42 مرة في هذه السورة قل كذا قل كذا قل كذا قل كذا، فهي سورة عظيمة. وقد جاء في خضمها قل فلله الحجة البالغة، فهي سورة عظيمة جدا مملوءة بذكر جوانب عظمة الله عز وجل وتوحيده واستحقاقه للعبادة، وأن لا يتبع ويطاع إلا أمره سبحانه وتعالى. وإلى هذا جاءت الإشارة بذكر أنها نزل معها 70,000 ملك عند نزولها. نعم. ولهذا قالوا هم هنا من مقاصد السورة تقرير عقيدة التوحيد، بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية. وبالنسبة لهذا الحديث ذكروا هنا، ذكر بعضهم أن الشيخ أحمد شاكر قال إسناده صحيح، وأن ابن حجر العسقلاني حسن إسناده أنه نزل مع 70,000 ملك. وهناك بعض الأسانيد في هذا ضعيف جدا، بل فيها رجل كذاب، لكن لعلها وردت من طرق أيضا أخرى. طيب، فهذا في إشارة إلى عظمتي أو عظمتي ما اشتملت عليه. قال الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه السورة من السور المبدوءة بالحمد، وهي خمس: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. السور المبدوءة بالحمد خمسة، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والحمد يكون للكمالات الذاتية وللنعم على الغير. الله عز وجل يحمد لكماله ولإفضاله، فهنا حمد الله عز وجل نفسه، قال بعض العلماء ليعلم الخلق أن يحمدوه وأن يثنوا عليه سبحانه وتعالى بعظمته وكماله. ولهذا قال الذي خلق السماوات والأرض، هو المنشئ لهما والمبدع لهما على غير مثال سابق، والفاطر لهما، وجعل الظلمات والنور، أي جعل الظلمات، خلق الظلام وخلق الليل، لأن جعل إذا تعدت لمفعول واحد تكون بمعنى خلق. والغالب في القرآن أن الظلمات والنور تأتي بمعنى الهدى والضلال، لكن قال بعض العلماء كل ما في القرآن من الظلمات والنور والهدى والضلال إلا في هذه الآية، فالمقصود بها الظلام الحسي ليس المعنوي والنور الحسي أيضا. فالله عز وجل هو الذي جعل الظلمات وجعل النور، قيل إنه جمع الظلمات لكثرتها والنور لتوحده، وهذا يصح في الهدى والضلال في الأكثر لعله ليس في هذه الآية. وكذلك اللهم مني، وكذلك هذا فيه إشارة واضحة إلى أن السورة من أولها ابتدأت بأن الله هو السيد فهو المستحق للعبادة، وهو الذي له الحق في التشريع وحده، ولذلك هو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا يؤله غيره ويعبد ويتوجه إليه ويخضع له؟ وكذلك هو الذي جعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى، قيل قدم الظلام على النور لأنه سابق عليه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم هذه فيها معنى لطيف، يعني ثم بعد هذا كله الكفار يعدلون بربهم سبحانه وتعالى، أي يشركون به غيره، عدل فلانا بفلان معناه سواه به، فهم معناه أنهم يشركون بالله عز وجل ويعدلون به غيره ويتوجهون إلى غيره ويتبعون أوامر ويجتنبون نواهي غيره ويفترون على الله عز وجل الكذب ويكفرون به. فإذا ثم مع عظمة الله عز وجل كونه هو المنفرد بهذا هم يعدلون به سبحانه. هو الذي خلقكم من طين، انظر كيف سيبدأ، هو الله وهكذا حتى يبين عظمة الله، وأن القلب ينبغي أن يسجد بين يدي الله وحده سجدة لا يقوم منها حتى يخرج من هذه الدنيا، بل حتى يقف بين يديه يوم القيامة تعظيما له سبحانه، وأنه هو المستحق للتعظيم المطلق الذي يتبعه كل اتباع وعبادة ويعني خوف ورجاء وتعلق. هو الذي خلقكم من طين، هو أصلا الله عز وجل هو الذي أنشأنا من طين. قال العلماء، قال بعض العلماء الله عز وجل أنشأ آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى صار حمأ مسنونا يعني متغيرا، ثم صوره فصار صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه الروح. فبهذا يجتمع كل الآيات، يعني بعض الآيات تذكر أطوارا أو طورا غير التي ذكرت الأولى، وهي كلها أطوار في خلق آدم عليه السلام. فإذا الله عز وجل خلقنا من طين لأنه خلق أبانا آدم من طين، والخلق للوالد خلق للولد تبعا له. ثم قضى أجلا، يعني الله عز وجل قدر أجلا مسمى، وأجل مسمى عنده، الأجل هو الوقت المحدود المعين، والأجل المسمى أي المحدد المقدر عنده عند الله سبحانه وتعالى. كثير من العلماء قالوا هذا معناها أجل العبد في الدنيا ثم أجله إلى القيامة، ولهذا جاء عن بعض العلماء أن لكل عبد أجلين، أجل إلى موته ثم أجل إلى بعثه، فمن كان وصولا للرحيم وتقيا وبرا زيد له في أجل الموت يعني أجله إلى الموت، ونقص من أجل البعث. ما أنت الآن ما بينك وبين البعث زمن محدد، في وسطه هناك انتقال يحصل لك من الدار إلى الدار، يعني من دار الدنيا إلى البرزخ. فيقول الإنسان إذا كان بارا وبرا ووصولا للرحم كما جاء في الحديث، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فيزاد له ويبارك له في عمره ويزاد، يعني يكون هذا سببا في طول عمره في الدنيا ونقصان ما بينه وبين البعث، وإذا كان بالعكس فالعكس. وقيل أجل الأجل أجل الدنيا والأجل الآخر أجل الآخرة، ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ أن هذا عام، يعني أجل الدنيا عموما الله عز وجل جعل هذه الدنيا كلها عموما إلى أجل مسمى، وبعدها تنتهي هذه الدنيا بأسرها ثم تبدأ الآخرة. وقيل هو نفس الأجل، يعني قضى أجلا معينا وهذا الأجل مسمى عنده، أي محدد لا يتخلف ولا يتأخر ولا يزاد فيه ولا ينقص. ثم أنتم تمترون، ثم أنتم بعد هذا كله تشكون في القيامة والبعث. وهو الله، وفي يعني ما جاءتكم به الرسل، ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المعبود الله أصلها الإله على الأرجح، ثم حذفت همزتها وفخمت عظيما فصارت الله، فالله هو ذو الألوهية على خلق أجمعين كما ورد عن بعض السلف. فإذا المقصود هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض كقوله تعالى، هو كقوله تعالى في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. وهذا فيه تعريض بآلهة المشركين، لأن آلهة المشركين لا تعبد إلا في الأرض لأنها آلهة باطلة يعبدها بعض أهل الأرض الضلال، وأما الله عز وجل فهو الإله الوحيد والواحد الذي لا يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، لأنه هو ذو الألوهية الحق دون ما سواه، ذلك بأن ما تدعون من دون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون يدعون قراءة من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا فيه تعريض، وأن الإله الحق هو الله لأنه هو الذي يعبد في السماوات تعبده الملائكة كما يعبده من اهتدى من أهل الأرض، وكما يعبده حتى المشركون يعبدونه ويعبدون معه غيره. أما الآلهة كلها فهي آلهة أرضية لا تعبد إلا في الأرض، ويعني قيل غير ذلك في توجيه الآية لكن فيه تكلف. يعلم سركم وجهركم، يعني لا أخفى عليه شيء من أحوالكم، يعلم سرائركم كما يعلم علانيتكم سبحانه وتعالى، ويعلم ما تكسبون وتفعلون، وسيجازي كلا على ما عمل، لا أخفى عليه شيء من ذلك. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، إذن بدأ الآن في ذكر الحجج إجمالا وموقف وذكر موقفهم من الحجج، ما هو موقفهم أصلا إذا جاءتهم الحجج. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم، ما هنا نافية ومن لاستغراق النفي فهي لتأكيد العموم، يعني ما تأتيهم من أي آية من الآيات العظيمة من الآتية لهم من قبل ربهم سبحانه إلا كانوا عنه معرضين. والنفي والاستثناء يفيد الحصر، يعني ليس لهم موقف إلا الإعراض عن هذه الآيات عنادا، فقد كذبوا بالحق لما جاء، فقد جاءهم الحق العظيم في هذا الكتاب المبين القرآن الكريم فكذبوا به، فهم بإعراضهم هذا مكذبون للحق الأوضح الأبلج، ومع ذلك فعليهم أن يعني يتحملوا ما يترتب على عملهم هذا. ولهذا قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني أي سيأتيهم أنباء وأخبار وعاقبة ما كانوا يستهزئون به من الأخبار الحق التي كانت تأتيهم بالوعيد بالعذاب وما إلى ذلك في هذا القرآن. طيب، قال أصحاب التفسير الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن، ويحتمل والثناء ولعله أفضل بالمحاسن العليا مع المحبة، ثابت لله الذي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وخلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق، وخلق الليل والنهار يتعاقبان. طبعا جعل إذا كانت لمفعول واحد تكون بمعنى خلق مثل هذه الآية، وأما إذا كانت تتعدى لمفعولين فتكون بمعنى صيّر، جعلناه قرآنا عربيا معناه صيّرناه. وخلق أي إن الله عز وجل اختار الإنزال اللغة العربية كما في الآية الأخرى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وخلق الليل والنهار يتعاقبان، الليل خلقه للظلام والنهار خلقه للنور لما في ذلك من المصالح والحكم، ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له. هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق أباكم آدم عليه السلام منه، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة، ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث. وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال، ويعلم ما تعلنون من ذلك وسيجازيكم عليها. وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها، يعني يقولون هنا الآية بمعنى الحجة، وهي الآية متضمنة الحجة على كل حال حتى لو لم تكن بمعنى الحجة، إلا تركوها غير مبالين بها، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله، وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله، ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها. وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح. هكذا نعم قدروا بعض المفسرين كالنسفي، يعني أنهم إذا كذبوا هذه الآيات فليس هذا بعجب، فقد كذبوا بما هو أعظم وهو هذا القرآن العظيم، فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، يعني أنهم يعرضون عن الآيات التي تظهر على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية، ولا عجب فقد أعرضوا عما هو أعظم من ذلك وهو القرآن العظيم. يعني الحجج كذبوا بالحجج المستور المنظورة كما حج كذبوا بالحجج المستورة، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة. نعم فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به والحق حين يرون العذاب يوم القيامة أو قبل ذلك، يعني العذاب قد يكون في الدنيا وفي الآخرة. ألم يروا؟ فإن قيل هل عذب الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، نقول نعم عذبوا في يوم بدر وفي غيرها، ويعني هناك ولعل هذا يأتي في غير هذا الموضع ومضى يعني في مواطن كثيرة أن العذاب في الدنيا بالنسبة للكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم يفسره المفسرون بيوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم تأول هذه الآية المكية في سورة القمر على يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد فسر يعني بعض الصحابة وغيرهم اللزام وسوف يكون لزاما وكذا والبطشة الكبرى وما إلى ذلك بيوم بدر، لأنه يوم الفرقان يوم التقى الجماعة، فالعذاب قد يكون على يعني قد يكون من الله عز وجل على غير أيدي العباد، وإنما مباشرة مثل ما عذب الأمم السابقة كما عذب قوم نوح بالطوفان وعادا بالريح وثمود بالصيحة وما إلى ذلك، وقد يكون على أيدي المؤمنين وهو أشفى النوعين لقلوب المؤمنين. ولهذا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فهما نوعان العذاب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فالعذاب نوعان، أشفى النوعين لقلوب المؤمنين هو التعذيب بأيديهم، أن يعذب الكفار على أيديهم كما كانوا هم يعني يعذبون المؤمنين ويسخرون منهم وينتقمون منهم، يمكن الله عز وجل المؤمنين من رقابهم وينصرهم عليهم ويذلهم لهم. فقد كذبوا نعم بالحق لما ولهذا قالوا، فهذا لا يلزم أن يكون يوم القيامة، يوم القيامة وغير يوم القيامة على حسب كلهم بما كتب لهم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يرى هؤلاء الكفار كم هنا خبرية للتكثير، يعني كثير من أهلكناهم من قبلهم من القرون الكثيرة، القرن هو الجماعة من الناس، قيل سموا بهذا لأنهم متقارنون في الوجود يعني يكونون في زمن واحد، وقيل إنه مدة من الزمان فاختلف فيها، قيل 80 سنة وقيل 100 سنة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة تعيش قرنا عاش 100 سنة، وعلى هذا يكون على حذف مضاف أهل قرن، والأول هو الأصل يعني. ألم يروا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن من أمم كثيرة مضت مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، يعني بسطنا لهم وهيئنا لهم الأسباب الحسية ما لم يصل إليه الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا أعظم تمكنا في الأرض مثل ما مكن الله جل عاد وثمود وغيرهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا مفعال من الدر، ومفعال هذا من صيغ المبالغة، يعني أرسلنا السماء أي المطر عليهم مدرارا يصب عليهم صبا كثيرا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تحت أشجارهم ويعني في بساتينهم وجنانهم، يعني أننا بسطنا لهم الدنيا بسطا عظيما أعظم مما بسطت لقريش والكفار الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان عاقبة أمرهم مع هذا كله؟ فأهلكناهم بذنوبهم لما كفروا وعصوا وفجروا واعتدوا على حدود الله، أهلكهم الله عز وجل وعذبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وأوجدنا بعد ذلك أمما أخرى استخلفناهم في الأرض. فليحذر كفار قريش أن يكفروا كما كفر هؤلاء فيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. قال ألم يعلم هؤلاء قالوا ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟ فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء الكافرين، وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة، هذا معنى السماء عليهم مدرارة، وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم، فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي، وخلق من بعدهم أمما أخرى. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه مقدمة في هذه السورة تبين أنه سيأتي ذكر كثير من الحجج، لكن يبين لك أن الحجة لا تنفع من عاند وأصر على الكفر وختم الله على قلبه. ولو نزلنا عليك، هم يطلبون الآيات في الحقيقة أنه مهما جاءتهم من آيات فهم معاندون، لهذا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني لو نزلنا عليك، هم طبعا قيل إن سبب نزول بعض هذه الآيات أن الكفار قالوا نحن لن نؤمن لك حتى يأتينا كتاب من عند الله عز وجل مكتوب يشهد لك فيه وتنزل به الملائكة وكذا أنك رسول من عند الله. وقيل إنه قالوا حتى يأتينا كتاب بين السماء والأرض يكون معلقا، ولهذا قال بعضهم ولو نزلنا بالتشديد، هذا في إشارة إلى هذا، عليك كتابا في قرطاس يعني مكتوب في ورق قرطاس الورق، فلمسوه بأيديهم. قال العلماء لماذا ما قال فرأوه بأعينهم؟ قالوا لأن اللمس أبلغ، لأن السحر قد يؤثر على العين كثيرا ما يؤثر على العين. وسحروا أعين الناس يسترهم، سحروا أعين الناس معناها هذا سحر متعلق بالعين، ولكن ليس معنى هذا أن كل السحر يعني في العين، لكن المقصود أن كثيرا من السحر يكون في التخييل، وفي هذا يسمى سحر التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فمع ذلك لا، ليس الموضوع موضوع رؤية فقط، لا بل لمسوه، فهذا أبلغ، لمسوه بأيديه، فاللمس أبلغ حيث لا يؤثر عليه السحر، لمسوه لمسا بأيديهم، شوف هذا التأكيد كيف. لقال مع ذلك الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عندنا قاعدة أن إن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى ما، يعني لقال الذين كفروا ما هذا الذي نراه إلا سحر مبين، يعني ليس هذا هذا الذي نراه إلا سحرا واضح السحر، يعني واضح السحرية لا شك فيه، وهذا من عظيم عناده. ولهذا فمثل هذا الكفار هكذا، إذا ما جاءتهم قبل الآية يقولون لماذا لا تأتينا بآية، فإذا جاءتهم الآية قالوا هذا سحر مبين. مثل انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءه. فهذا هو هذا، يعني هذا يبين لك أن المعاند ما يأتي من دليل إلا ويعاند، بخلاف الذي قلبه طاهر ويريد الحق. أما صاحب القلب الخبيث المستكبر المتعالي فهذا أصلا، بل سيأتي أن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا، لو ردوا من عند القيامة ومن عند النار لعادوا للتكذيب. فهذه القلوب خبيثة، ولهذا هذا يبين لك بعض الحكم في تخليدهم في النار، وأن قلوبهم خبيثة لا تطهر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم ذكر لونا آخر من ألوان تعنتهم، وأنهم قالوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لماذا لا ينزل عليه ملك واضح نراه بأعيننا، ولو أنزلنا ملكا، فرد الله عز وجل عليهم فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزلنا ملكا يرونه بأم أعينهم سيترتب على هذا مفسدة عظيمة بالنسبة لهم، ما هي؟ لقضي الأمر. اختلف المفسرون في معنى لقضي الأمر، فقال كثير منهم معنى هذا، هذه قاعدة في الآيات احفظها عندك لأنك تحتاج إليها في كثير من السور، وهو أن الآيات نوعان، آيات ابتدائية وآيات اقتراحية. الآيات الابتدائية معنى أن الله عز وجل يؤيد الرسل بما شاء من الآيات ابتداء، هذا واضح. وأما الآيات الاقتراحية فمعنى أن الكفار هم الذين يقترحون، هم الذين يقترحون آية، وهذه هذا النوع من الآيات سنة الله أنه إذا أنزل آية اقتراحية على ما اقترح الكفار ثم لم يؤمنوا فإن الله يستأصلهم بالعذاب. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما كفر ثمود بالناقة خاصة لما عقروها فحينئذ أخذهم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال كثير من المفسرين لقضي الأمر أي لوجب عليهم العذاب، ولهذا قال ثم لا ينظرون يعني لا يمهلون ولا يؤخرون بل يهلكون بسبب كفرهم بالآية التي اقترحوها. لأن الإنسان إذا قال أنا أريد هذه الآية، هل لو جاءت هذه الآية سأؤمن؟ نعم سأؤمن، أنا أريد هذه الآية بالتحديد، ثم جاءته الآية كما قال ثم بعد ذلك كفر، فأي كفر أبلغ من هذا؟ فحينئذ يحق عليه العذاب. وقيل في معنى هذه الآية ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أننا لو أنزلنا ملكا فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يأتيهم على صورته الحقيقية وحينئذ هم لا يتحملون رؤيته فسيموتون من هول الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورته وهو رسول، ما رأى جبريل على صورته إلا مرتين، مرة ظهر له على كرسي بين السماء والأرض ففزع فزعا عظيما من ذلك، ومرة عند سدرة المنتهى. فإذا صورة الملائكة عظيمة جدا لا يطيقها البشر، خاصة الملائكة العظام جدا مثل جبريل. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أذن له أن يخبر عن ملك يعني ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 70 مسيرة 700 سنة. تخيل يعني هذه المسافة التي عندك أنت نصف شبر تقريبا، عند ذلك الملك مسيرة 700 سنة، يعني شيء مهول. فإذا إما أن تأتيهم الملائكة في صورتها الحقيقية فلن يحتملوا رؤيتها وسيموتون من هول الموقف، وإما أن تتشكل لهم الملائكة بشرا، لأن الملائكة جعل الله لهم القدرة على ذلك، وحينئذ سيعود نفس الموضوع، سيقولون هذا ليس ملكا هذا رجل، فسيلتبس عليهم أمره، يقولون ما الدليل على أنك ملك؟ أنت لست ملكا، أنت رجل مثل لا. ولهذا كانت الملائكة كثيرا ما تأتي الأنبياء في صورة الناس. فالملائكة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي أخبر أنه ربما جاءه مثل صلصلة الجرس وهو شد عليه فيفصم عنه وقد وعى عنه ما قال، وربما تمثل له رجلا يكلمه. أما الصورة الحقيقية حتى الرسل لا يرونه إلا ما ندر، فهذا من تعنت المشركين وطلبهم خلاف حكمة الله، مقتضته حكمة الله عز وجل. ومن حكمة الله أن يكون الرسول بشرا، لماذا؟ حتى يسهل الاقتداء به ويعني يتأسى به. أما الرسول إذا كان ملكا فإن هذا لا يكون من طبيعة البشر، وكيف يكون قدوة لهم وأسوة لهم، يلابسهم ويرشدهم ويعلمهم. فبالتالي اقتضت حكمة الله أن يرسل على إلى الناس بشرا من أنفسهم ومن جنسهم حتى يسهل لهم الاقتداء به والتعلم منه، وفي جميع الأحوال يتزوج ويأكل ويشرب وكذا، وجميع أحوال البشرية يقتدون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهذا غير مناسب للحكمة، ولكن الكفار يتعنتون ويعاندون. ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يتيسر لهم التواصل معه، وحينئذ وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولخلطنا عليهم ما يخلطون وما يشبهنا عليهم ما يشبهون من الباطل. لبس يلبس معناه خلط يخلط، وشبه يشبه، وأما لبس يلبس فهي معروفة هذا من اللباس. أما لبس يلبس لا تلبس الحق بالباطل معناه لا تخلطوه به، إذن فسيشتبه عليهم الأمر. وقيل للبسنا عليهم ما يلبسون يعني لشبهنا عليهم كما يشبهون على ضعفائهم. قال أصحاب التفسير وقال ولو نزلنا عليك أيها الكتاب أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق، هذا معنى في قرطاس، وشاهدوا بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما آمنوا به جحودا منهم وتعنتا، ولقالوا لا أعد ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به. وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا، ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبة إذا نزل. ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه، إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها. ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره، هل هو ملك أو رجل يعني. من فوائد الآيات شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية. التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر من عذفه فائدة علم التاريخ، لأن الله عز وجل له سنن في خلقه. من رحمة الله بعباده أن لم ينزل لهم رسولا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل. ثم قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا في تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد هذا في جواب قسم محذوف. استهزئ وسخر برسل من قبلك يا محمد. رسل، هذه سنة الله في الكفار مع أممهم، هكذا يفعلون، يستهزئون بالرسل ويسخرون منهم رغم كرامتهم على ربهم. فحاق، فكان آخر الأمر ما هو؟ فحاق، أي نزل وأحاط بالكفار. وحاق هذه لا تستعمل إلا في الشر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فحاق بالذين سخروا منهم واستهزأوا بهم وهم الكفار، حاق بهم ونزل بهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. وقيل عاقبة ما كانوا يستهزئون به من أخبار الرسل وكتبهم، كانوا يستهزئون بالعذاب وربما استعجلوا به وقالوا عجله لنا وكذا، فحينئذ إذا نزل فكان آخر أمرهم وعاقبته أن نزل بهم هذا الذي كانوا يستهزئون به واستعجلون به. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لهم سيروا أيها الكفار وجولوا في الأرض، ولا سيما كانوا يمرون في أسفارهم على كثير من الأمم التي أهلكت، كما قال الله عز وجل: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فأثناء في ولذلك كثر في القرآن: فلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا. إذا نظر، لكن ليس نظر عيني، نظر اعتباري، نظر تفكر، نظر تأمل. ثم انظروا، نظر تأمل وتفكر، كيف كان عاقبة المكذبين، ما هي، ما كان مآل أمرهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. فاحذروا، المعنى احذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فإن سنة الله واحدة. فإذا كانت هذه العقوبات والمثلات أصابتهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، فأنتم أيضا إذا أصررتم على كفركم وتكذيبكم سوف يصيبكم مثل ما أصابهم. قالوا فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك. يعني كأن أصحاب التفسير يقولون هذا السؤال كان سؤال استهزاء ليس سؤال بإرادة الافتداء. فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض. وهذا السير قال بعض العلماء يحتمل أن يكون سيرا بالأقدام كما ذكر البغوي، ويحتمل أن يكون سيرا بالقلوب والتفكر. ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين، لكن الظاهر هو كما فسر به ابن جرير الطبري وكذا، قال جولوا في الأرض وكذا. طيب، ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين، هل هذا معناه أن يتقصد الإنسان الذهاب إلى مواطن العذاب؟ هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا يعني مواطن القوم الذين عذبوا، كما في الصحيحين. ما يعني ما معناه أنه لما مر بديار ثمود يعني أسرع وتقنع وقال لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وما إلى ذلك. فالأصل أن الإنسان لا يذهب إلى مواطن العذاب، لكن هم أصلا يمرون، لا يلزم من هذا دخولها من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أصلا كانوا في أسفارهم في رحلة الشتاء والصيف وغيرها، يضربون في الأرض والتجارة وكذا، يمرون بهذه وهي معروفة عندهم ونقلها بعضهم إلى بعض، فينبغي لهم أن يتفكروا في هذا الأمر. سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنع. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا دليل آخر من أدلة التوحيد والبعث وما إلى ذلك. اسألهم يا محمد، قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، من هو مالك ما في جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، قل إن لم يجيبوهم فالجواب معروف، قل لله وهم يقرون بهذا، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية في جملته. كتب على، لكنهم يشركون في الإلهية بسبب زعم الشفاعة وغيرها كما يفعل كثير من المنتسبين إلى هذه الأمة وكثير من الأمم الوثنية عموما، يعتقدون بوجود إله أعظم ثم وسائط بينهم وبينه أو يعني معينين أو ظهراء أو غير ذلك يعني من الحجج الباطل. كتب على نفسه الرحمة، صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي في بعض الروايات غلبت غضبي وفي بعضها سبقت غضبي. فالله عز وجل يدعو كما قال بعض المفسرين العباد إلى أن يدخلوا في أسباب رحمة هؤلاء المشركين، يدعوهم لأن يدخلوا في أسباب رحمته بأن يوحدوا وأن يتوبوا من شركهم ليرحمه. هذا ترغيب. ثم جاء الترهيب لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذا في جواب قسم محذوف، يقسم الله عز وجل أنه سيجمع الخلائق أجمعين إلى يوم عظيم ويوم القيامة لا ريب ولا شك فيه بل هو الحق الثابت اليقين. ثم أخبر بخسران الكفار الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بالتوحيد ولا يؤمنون بالبعث، وسوف يندمون أشد الندم حيث لا مناص ولا يعني حين مناص ولا حين مندب. الذين خسروا أنفسهم قال بعض العلماء أي خسروها بإلقائها في النار والعياذ بالله، وقال بعض العلماء لأن كل إنسان له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا كفر خسر منزله الذي في الجنة وألقى بنفسه في منزله الذي في النار والعياذ بالله، وورثه المؤمنون أولئك هم الوارثون. وله ما سكن في الليل والنهار، تقديم الجار والمجرور في اللغة العربية يفيد الحصر، ما قال ما سكن في الليل والنهار هو لله مثلا، لا قال وله، أي وله وحده سبحانه، هذا كله أدلة التوحيد، فالله عز وجل هو المنفرد، هو سيد الكون سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، فبالتالي ينبغي أن يكون هو السيد في قلوب عباده وأن تكون أن يكون له الحكم المطلق، كما أن له الحكم قدرا فله الحكم شرعا، ويوحد الله عز وجل فلا يتوجه ولا يعبد سواه. وله ما سكن في الليل والنهار، ما سكن قيل هذا فيه ما يعرف في علوم العربية بالاكتفاء، أي ما سكن وما تحرك كل شيء هو لله عز وجل، وقيل أي وله كل ما مر عليه الليل والنهار من الموجودات سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم الذي السميع لجميع الأصوات العليم بكل الأشياء الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده بمعناها الشامل، ولا يتلقى من غيره ولا يعبد سواه ولا يتعلق بغيره. ولهذا قال قل أغير الله، بعد هذا كله بعد ما هو المنفرد بجميع هذا، قل أغير الله يتخذ وليا معينا وناصرا وأعلق قلبي بغيره، وهذا يبين لنا حقيقة من حقائق التوحيد والشرك، وأن من اتخذ غير الله عز وجل مفزعا وملجأ وموئلا كما يفعل كثير من الغلاة في من يزعمونهم صالحين وما إلى ذلك، بحيث إذا حصل له مشكلة أو مصيبة أول ما يتبادر إلى قلبه ولا يذكر الله أصلا والعياذ بالله، أول ما يتبادر إلى قلبه يا سيدي فلان يا كذا أغثني ألجئني، ثم يقولون هذا ليس بشرك، هذا إذا لم يكن شركا فليس في العالم شرك، لكن المشكلة أن الناس لا يفهمون ما معنى الشرك، ما معنى العبادة أصلا. فالإنسان كونه يعلق قلبه بحيث يعطي سويداء قلبه في المفازع وفي إلى غير الله، هذا هو صميم الشرك، هذا هو الذي ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له. كون الإنسان أول ما تطرأه نازلة أو تحصل له مصيبة يا الله، هذا هو التوحيد، أول ما يكون أول ما تلجأ إلى غير الله بأسباب غير حسية، يعني أن هذا يملك أن يغيثك وأن يقلب موازين الكون، ماذا تريد أكثر من هذا شركا ووثنية، ماذا تريد؟ أسأل الله أن يصلح الجميع. ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله يتخذ وليا، إذن اتخاذ الولي من دون الله بهذا المعنى ومن صميم الشرك الأكبر. فاطر ثم بين أنه لا ينبغي ولا يجدر ولا ينبغي أن يجول في خاطر أصلا أن غير الله يصلح لهذا، ولهذا قال فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى العظيم الذي فطر السماوات والأرض والذي يرزق ولا يرزق وكل من سواه مرزوق وكل من سواه مخلوق مفطور، فهو الفاطر الرازق وكل من سواه مفطور مرزوق. أفيعدل عاقل عن المخلوق المرزوق إلى الرازق؟ يعني يعدل إنسان عن الرازق الفاطر إلى المفطور المرزوق، عن الغني إلى الفقير، عن الموجد إلى الموجد؟ هل يفعل هذا عاقل؟ ولهذا قال لهم معلنا إعلانا عاما ومتبرئا من أديانهم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أمرت بأن أكون أول من أسلم وأخلص واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة. طبعا وإلا معروف أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، هو دين الله وهو دين الملائكة وهو دين جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم بالمعنى العام، وهو التوحيد واتباع شرع الله. ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت وقيل لي لا تكونن، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لا تكونن من المشركين. وطبعا من ورائه وما به قد خطب النبي وتعميمه في المذهب السني خطاب لجميع البشر والخلق، أن هذا هو الواجب عليهم، أن يفردوا الله عز وجل بالتعلق والتوجه وأن يبرأوا من الشرك وأهل الشرك، ومن أن يجعلوا لغير الله نصيبا من هذه الأمور. ولهذا حذرهم من عاقبة ومغبة ذلك، فقال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قيل له ذلك في سياق أنه دعي إلى دين آبائه، فأخبر أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى إن عصاه عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، من يصرف عنه ذلك العذاب العظيم يومئذ في ذلك اليوم الكبير فقد رحمه الله سبحانه وتعالى، قد رحمه الإله. وفي القراءة الأخرى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، يعني من يصرف عنه الله هذا العذاب العظيم في ذلك اليوم الجليل المهول فقد رحمه ربه سبحانه وتعالى، وحينئذ وذلك الفوز المبين، أي الظفر الظاهر الذي لا فوز أعظم منه. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، فهي النجاة الكبرى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، نعم، ولله وحده ملك، نعم، قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، تأملوا كيف، نعم، قل لهم أيها الرسول لمن ملك السماوات وملك الأرض، هذه الآية نقرأ احتياطا، قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض ثم تأملوا، فيستهزئ هؤلاء بطلب النعم، كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله، سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنع. قل لهم أيها الرسول لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، قل ملكها كلها لله، كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران. ولله وحده ملك كل شيء، مما استقر في الليل والنهار، هذا سكن استقر، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. قيل ذكر السكون دون تحرك لأن المنة فيه أعظم كما ذكره بعض المفسرين. قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها، أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا وليه واستنصره، وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فلم يسبق إلى خلقهما. الفطر يعني قال لك وابتداء الخلق، وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها وحفرتها أولا يعني. قال: فلم يسبق إلى خلقهما، إلى خلقهما، هو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده يرزقه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل هو الرازق هذا جاء في بعض الأحاديث، وأما الذي جاء في القرآن فهو الرزاق، طبعا هو أبلغ، فهو الأثبت في هذا الاسم هو الرازق، إن ثبت ثبت لأن الحديث فيه شيء من النزاع، وإن لم يثبت فالأصل هو الرزاق، لكن هو الرازق يعني من جهتي والوصف عنه والإخبار له، لأنه هو الذي يرزق سبحانه والرزق ما ينتفع به. قال: ولا أحد من عبادي يرزقه فهو الغني عن عبادي وعباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه وأن أكون أول من انقاد لله وخضع له، أول من أسلم من هذه الأمة، هذا توجيه، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره. قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما حرم علي من الشرك وغيره أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة. من يبعد الله عنه ذلك العذاب، هذا معنى من يصرف يوم القيامة، فقد فاز برحمة الله له، وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. ثم أخبر الله عز وجل أن الضر والنفع بيده وحده سبحانه، كل هذا يوجب تعلق القلب به توجها وتلقيا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أن يصيبك الله عز وجل بشيء من الضر فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنك وأن ينجيك منه إلا هو سبحانه، وإن يمسسك بأي خير من الخيرات فهو على كل شيء قدير سبحانه ولا ممسك له من بعده. فإذا كان الخير كله كل شيء بيديه فلماذا نتعلق بغيره، ولماذا نتوجه إلى غيره، ولماذا نتلقى من غيره؟ وهو القاهر فوق عباده، فهو سبحانه وتعالى الحامل لهم على ما يريد، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، قد قهر جميع الخلق فدانت لهم له رقابهم وخضعت له جباههم، وهو الحكيم الخبير في ذلك، فله الحكمة البالغة والحكم المطلق والإحكام التام، وله الخبرة العظيمة، لا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور ولا جلائلها، ولا يدخل تدبيره خلل ولا يداخله دخل سبحانه وتعالى. فكل هذا يجب التعلق به وحده، ولهذا هذه كلها حجج للتوحيد. فلا تعلق قلبك إلا بالله، ولا تقصد بأعمالك إلا الله، ولا تتلقى من شيء يعارض أمر الله وحكمه. وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء، هذا معنى فلا كاشف له البلاء عنك إلا الله، وإن ينلك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله، فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء وهو الغالب. قالوا القاهر فيها معنى الغلبة، وفيها معنى آخر زائد، وهو المنع من غير ما يريد سبحانه وتعالى، وفيه القدرة والقوة، وهو الغالب على عباده المذلل لهم. الله عز وجل من أسمائه القاهر والقهار، العالي عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد. والقهر من أعظم أدلة التوحيد، ولهذا وهذا سر لطيف، كثيرا ما يقترن اسم الواحد باسم القهار، واحد القهار، لأن القهر يدل على الوحدانية، والوحدانية من لوازمها القهر لكل من سواه. ولهذا قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالمعبود هو القاهر الواحد سبحانه وتعالى الذي يقهر كل من سواه، لا يستحق العبادة غيره، العالي عليه من كل وجه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون فوق عباده كما يليق به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير، فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنه، الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب، وجوب الخوف من المعصية ونتائجها، أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وهذا يدل على أنه ما في فائدة أن تتوجه إلى صالح ولا نبي ولا ملك ولا ولا، لا كاشف للضر إلا الله، ولا مصيب بالخير إلا الله، فلماذا تتوجه إلى غيره؟ ومع هذا أناس يقرؤون القرآن بل ويحفظونه ويدرسونه ثم يتوجهون إلى غير الله لطلب الخير ودفع الضر، ويظنون أن الله عز وجل أعطى أحدا من خلقه أنه بيده الخير والولد والرزق والمطر، أعوذ بالله. وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله، فلا راد لفضله ولا مانع لنعمته. هذا هو القرآن، هذا هو دين القرآن، وهذا هو دين الرسول، بل ودين جميع المرسلين، وهذا هو دين الله ودين الملائكة. لم يقل لأحد توجهوا إلى أوليائي واسجدوا لهم وطوفوا بقبورهم وأدعوهم إذا حصلت لكم الشدائد. أين هذا؟ من أين تأتون بهذا الكلام الوثني الذي لا علاقة له؟ القرآن كله من أوله إلى آخره ربط بالله وحده لا شريك له. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قيل إن هذه الآية نزلت لما قال بعض المشركين نحن لا نعرف أحدا يشهد لك بأنك رسول الله، ائتنا بشخص يشهد لك أنك رسول الله، فقد سألنا عنك اليهود والنصارى فأنكهوا. فنزلت قل أي شيء أكبر شهادة، أنتم تريدون شاهد، من هو الأعظم شهادة مطلقا؟ الشاهد الأعظم، الشهيد الأكبر، من هو؟ قل الله، الله عز وجل أعظم، الأعظم شهادة، فهو سبحانه شهيد بيني وبينكم، وسوف تعلمون وسوف يفصل بيني وبينكم. وقد شهد له، قال العلماء شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، شهادة قولية، وهذه مثل ما يأتي في القرآن مثلا محمد رسول الله إلى آخره، والقرآن مملوء من إثبات صدق الرسول، وقد يدخل في هذا شهادته لو في الكتب السابقة التي أوحى إلى الأنبياء أنه سيأتي الرسول من صفته كذا وكذا، وشهادة فعلية للرسول صلى الله عليه وسلم بتأييده ونصره وإجابة دعواته وتحقيق ما أخبر به ونصر دينه، و يعني كل هذا شهادة فعلية من الله. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، يعني ذكر هذه الآية وهو في مكة، لأن هذه سورة مكية، فلم تمر إلا سنوات يسيرة فدخل فاتحا منتصرا وأذل الله عز وجل له هؤلاء الذين كانوا يعتدون عليه وعلى أصحابه أيما إذا نصرهم عليه مرة بعد مرة. وبعد ذلك لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعامة جزيرة العرب على دين الإسلام لله الحمد. ثم بعد ذلك واصل أصحاب المشوار ثم التابعون، فأوصلوا الدين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب المعروف في ذلك الوقت، من حدود الصين إلى الأندلس، في سنيات يسيرة في أعمار الأمم، يعني كلها 80 سنة أو 90 سنة أو 100 سنة، دكت عروش فارس والروم وفلان. وهذا هذا أمر عظيم، ولهذا من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده أو معه بعض الناس المستضعفين في مكة، ثم بعد سنيات يسيرة رأى ما انتهى إليه، وهو كان يخبر أن الله سوف ينصرني وسوف كذا وسوف، ثم بعد ذلك أيضا كيف يجيب دعاءه، وكيف كلما قال شيئا حققه، وكيف كلما تمسك الناس بما جاء به ارتفعوا وكلما تركوا، كل هذه شهادات من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ولهذا كان ابن القيم قال لبعض النصارى وكذا، يعني تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم قدح في حكمة الرب. قالوا كيف؟ قال كيف أنتم تزعمون مثلا، تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير صادق، فكيف نصره عليكم وأيده وأجاب دعوته وأظهر على يديه المعجزات وحقق له وآتاه الكتاب؟ إذا لم يكن هذا نبيا فمن النبي؟ حتى إن براهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقارن بنبوة أحد من الأنبياء غيره. قل أي شيء أكبر وأعظم، هذا القرآن، ولهذا ذكر في هذا السياق. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أنا ليس علي إلا البلاغ، وقد أوحيت إلي هذه الآية العظمى وهي القرآن لينذركم وأخوفكم بها، ومن بلغ من الناس في زمنني في هذا الزمان وفي كل مكان وفي كل زمان من بلغه القرآن فيعني حجة الله قائمة عليه إذا فهمه وعرف ما فيه. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. أنتم هل تشهدون أن مع الله آلهة أخرى تعبدونها من دون الله؟ أما أنا فلا أشهد، وأشهد ببطلان دينكم، ولهذا قال قل إنما هو إله واحد، أما أنا فلا أشهد إلا بأنه إله واحد، إنما للحصر، وقوله واحد أيضا فيها التوحيد، وإنني بريء مما تشركون. لا بد للمسلم من هذا، من البراءة من الشرك، لا يكفي يقول أنا موحد وكل فليعتقد ما شاء، هذا ليس بمسلم أصلا. إذا قال كل يعتقد بما شاء بمعنى أنه جائز أو بمعنى أنه كله صواب مثلا، أما إذا قال كل يعتقد بما شاء بمعنى أنه سوف يجازيه الله، هذا شيء آخر. لكن إذا قال لا كل واحد يعتقد ما يشاء، هو حر، يعني هو يؤدي فكره إلى هذا، وكل إنسان يعتقد ما يحب، وكل له طريقه، وكل له بمعنى أنه هذه الطرق مستوية مثلا أو كذا، فهذا لم يكفر بالطاغوت، وهذا ليس إسلاما. لا بد للمسلم أن يعتقد أن كل ما سوى التوحيد باطل وشرك وضلال. الذين ويتبرأ منه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب وعطيناهم كاليهود مثلا يعرفونه أي يعرفون هذا الحق. قال بعض العلماء يعرفون هذا التوحيد ويعرفون هذا الرسول ويعرفون يعني يعود على كل ما ذكر. وبعضهم قال يعرفون أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بسبب أنه وصف لهم وصفا دقيقا في كتابهم فهم يعرفونه كما يعرف أحدهم صبيه بين الصبيان. يعني لا يشتبه عليه، هل يشتبه عليه ابنه بغيره؟ لا. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هذا قيل إنه من بقية نعتهم، يعني هؤلاء خسروا أنفسهم على ما تقدم بإلقائها في النار أو خسروا ما كان عد لهم لو آمنوا مع معرفتهم بالحق، فيكون هذا ذما لأهل الكتاب أنهم يعرفون الحق ومع ذلك يكتمونه، خاصة مع سبب النزول السابق أنهم قالوا إننا سألنا اليهود فأنكروا، فيكون هذا ملتئما غير التلتئم. وقيل إنه مبتدأ خبروا ما بعده، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يكون هذه جملة منفصلة. وعلى هذا مشى يعني من ضبط مصحف الملك فهد فضعونا على متوقف لازم على أساس لا يظن أن الذين نعت للأبناء، وهو أصلا على كل حال ليس نعتا للأبناء، وإنما هو نعت إما للذين الأول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا لهم الذين آتيناهم الكتاب ويعرفونه، وليس الأبناء لا ليس هذا نعتا له. أما وإما أنه مبتدأ كما قال العلماء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فقد يكون ذما لكل من لم يؤمن، الخاسرون غير المؤمنين. هل جوابه محذوف أو هو جوابه فهم لا يؤمنون؟ عفوا خبره. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، هذا استفهام مشرب معنى النفي، يعني لا أحد أظلم من المفتري على الله عز وجل كذبا، أي ينسب إليه سبحانه وتعالى الكذب والباطل، كأن يقول إن الله له شريك أو إن هؤلاء الآلهة تشفع عنده أو إن له ولدا كما يفعل المشركون من أهل الكتاب ومن غيرهم، يقول عيسى بن الله أو عزير بن الله أو كذب بآياته. يعني قال العلماء يعني هم يجمعون بين أمرين كل منهما كاف في أن يكون أظلم الناس، فكيف إذا جمع بينهم؟ فإما أن ينسب الباطل إلى الله عز وجل وإما أن يكذب بالحق الذي جاء، يعني لا أنت آمنت بالحق إذ جاءك ولا سكت بل تجاوزت هذا إلى نسبة الباطل، فنسبت الباطل ونفيت الحق، أثبتت المنفي ونفيت الثابت، وكل منهما جريمة من أعظم وأشنع الجرائم، فكيف إذا جمع الإنسان بينهما بأن كذب الحق ورده وأخذ الباطل وقبله ونسبه إلى الله عز وجل؟ ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون فكيف بأظلمهم، إذا كان الظالم لا يفلح ولا يكون له الظفر ولا يكون له البقاء في دار النعيم السرمدي، فلأن يفلح تأتي بمعنى يفوز ويظفر وتأتي بمعنى يبقى، وعلى هذا يكون البقاء في دار النعيم، فإنهم لا يفوزون بالبقاء في دار النعيم، فهذا إذا كان هذا في الظالم فكيف بالأظلم. ثم بين أليم مصيرهم يوم الدين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واذكر يوم نحشرهم ونجمعهم جميعا العابدين والمعبودين في يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا المشركين العابدين أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إلهيتهم وتزعمون شفاعتهم عندي الذين كنتم تعبدونهم معي يوم يوبخون بهذا، أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين ضلوا عنكم؟ أين شفاعتهم؟ أين سلطانهم؟ ثم لم تكن تزعمون يعني يفترون عن الله عز وجل الكذب، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم الفتنة في الأصل هي الاختبار والتخليص، يقال فتنتوا الذهب على النار إذا وضعوا على النار حتى يخلصهم من الشوائب. فقيل لماذا سميت هنا لماذا قيل فتنة؟ قيل المقصود هنا ثم لم يكن جوابهم، لماذا سمي فتنة؟ لأنهم أرادوا به التخلص فالخلاص، فالفتنة تطلق على التخليص. وقيل ثم لم تكن فتنتهم، قالوا هذا فيه معنى لطيف، يعني لم يكن عند هو الإنسان إذا ابتلي إذا زعم حبا، هم أفنوا أعمارهم في عبادة هذه الآلهة وتقديسها وتمجيدها ومحبتها يعني بلغت منهم مبلغا عظيما في المحبة والتعظيم، ثم ما كان نتيجة ابتلائهم فيها عندما قيل لهم هذا وبخوا إلا أن تبرأوا منها مباشرة، تبرأوا منها وكذا، كما تقول يعني فلان يحب فلان مثلا حبا عظيما، ثم لم تكن فتنته إذا ابتلي فيها مثلا كأن أخذه وليها وأراد ضربه إلا أن أنكر محبته، وهذا يدل على عدم صدقه. فهؤلاء لما رأوا هول القيامة ذهبوا يكذبون ويتبرؤون من إيش؟ من آلهتهم، ولم يصبروا على محبتها ولا على موقفهم الأول، رغم أنهم أفنوا أعمارهم وكذا، لكن تبين لهم بطلان ما كانوا عليه. وقيل سماه فتنة لأنه ناشئ عن الابتلاء، هذا الجواب جواب للسؤال الذي هو ابتلاء واختبار، فسماه باعتبار سببه فتنة، وقيل غير ذلك. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، لم يكن لهم جواب في هذا الموقف العصيب إلا أن تبرعوا من الآلهة مباشرة، قالوا والله ربنا، هذا قسم بالله عز وجل مع تأكيد وصفه بأنه الرب، وفي القراءة السبعية الأخرى والله ربنا، يعني والله يا ربنا، نداء بأداة نداء محذوفة، ما كنا مشركين، يعني ما أشركنا. والقيامة مواقف، ففي بعض المواقف ينكرون شركهم وفي بعضها، ولهذا قال العلماء ينكرون شركهم فيختم على أفواههم وتتكلم أركانهم وأعضاؤهم حينئذ بما وقع منهم من الشرك والمعاصي. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، افتروا الكذب مباشرة وتبرأوا من دينهم الذي أفنوا أعمارهم فيه من الشرك، وضل عنهم وغاب عنهم وزال عنهم وذهب عنهم ما كانوا يفترونه من الشرك ومن الآلهة المزعومة، يكذبون وكانوا ينسبون إليها الآلهة الإلهية والشفاعة. قال أصحاب التفسير، قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك، أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به وما ستردون به، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن. وهذا دليل على عمومي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية المكية، ومن بلغ، لأن من صيغ العموم تشمل الجن والإنس والعرب والعجم، وأخوف به من بلغ من الإنس والجن إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى، قل أيها الرسول لا أشهد. لو قالوا أئنكم كما جاء في الآية لكان أفضل، يعني هذا استفهام، قل أيها، لكن كأنهم يشيرون إلى أنه تقريري، قل أيها الرسول لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، هذا إشارة إلى أنه تقرير، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه. ويحتمل يعني اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة في قلوبهم، وإن أنكروا ذلك علماءهم يعرفون، وكم من العلماء الدينين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. ألا ترى سلمان الفارسي يبحث عن الحق سنين طويلة، وصاحب الرهبان وأخذ منهم علامات، فأتى يعني مال صدقة فلم يأكله، هدية أكله، ثم صار ينظر من خلفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، فكشف له ظهره الشريف، فانهار يعني باكيا، لأنه سنين وسنين وهو يبحث عن هذا الحق سبحان الله، فهدى الله عز وجل. وألا ترى إلى عبد الله بن سلام، وألا ترى إلى النجاشي ومن معه، وألا ترى إلى هرقل وهو كان عالما جدا به، فقال لأبي سفيان، وأبو سفيان نقل هذا وكان مشركا في ذلك الوقت، قال لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هرقل شوف عظيم الملك، يقول هذا هو النبي الذي كنت أظن، وما كنت أظن أنه خارج فيكم، كأنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لا يظنه من العرب، فقال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولكنه ظن بملكي. وأما من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج إلى يومنا هذا، كم وكم من القسيسين ومن الرهبان ومن، بل حتى أحيانا من اليهود، وهذا معروف في التاريخ، هناك عالم يهودي مشهور أسلم وألف كتابا في إفحام اليهود، كتاب يعني رسالة أو جزء يعني عظيم، وغير ذلك كثير جدا من أهل الكتاب، منهم من يعرف ويكتب ومنهم من يقر وينقاد للحق. كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم. ولهذا قلنا مرارا إن هذه الأمم التي كانت حول جزيرة العرب من أهل الكتاب دخلوا في الدين جميعا إلا ما قل مثل مصر والشام. اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم يميزون يعني. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون. لا أحد أعظم ظلما ممن نسب شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزل على رسوله. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا. واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا نحشرهم معنا نجمعهم لا نغادر منهم إذا الوحوش حشرت لا نغادر منهم أحدا إلا نترك. ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم أين شركاؤهم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله. ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرؤوا من معبوداتهم. نعم هذا مما قيل في فتنتهم أيضا وهو من التفاسير الجيدة. ثم لم تكن معذرتهم وحجتهم يعني ما معذرتهم عما فعلوا بعد هذا الاختبار يعني إشارة إلى أنه لماذا سمي الاعتذار فتنة لأنه بعد اختبار وسؤال. والأصل في الفتنة والاختبار والابتلاء. إلا أن تبرأوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا قراءتان ما كنا في الدنيا مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. قيل إنهم يقولون هذا لما رأوا إكرام الله عز وجل لأهل التوحيد ونجاتهم فقالوا تعالوا نكتم شركنا حتى نكون مع أهل التوحيد. ثم بعد ذلك يظهر منهم ما فعلوا باعتراف أركانهم وبغير ذلك. انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم وغاب هذا ما نضل عنهم وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. ومنهم من يستمع إليك من المشركين من يستمع إليك وأنت تقرأ القرآن وجعلنا وتدعوهم إلى الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقراء. وعاقبهم الله عز وجل سيما من أصر على كفره كما سيأتي في هذه السورة إن شاء الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فطبع الله على قلوبهم وجعل عليها أكنة. أكنة جمع كنان وهي بمعنى الأغطية جمع غطاء وزنا ومعنى أن يفقهوه يعني يمنعهم من أن يفهموا ما تقول وما تقرأ من القرآن. وفي آذانهم وقرا يجعلن فيها صمما وثقلا عن سماع الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي وأعميناهم وطمسنا بصائرهم فصاروا مهما تأتيهم من آية يرونها لا يؤمنون بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بسبب ما طبع الله على قلوبهم وطمس بصائرهم إذا جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه ويناظرونه يقول الذين كفروا مهما سمعوا من الحجج الجلية والبراهين الواضحة إن هذا إلا. وقلنا إن إذا جاء بعدها إلا فهي نافية معناه ما هذا إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة أو إسطارة وهي ترهات وأباطيل الأولين التي ستروها في كتبهم السابقة. يقولون هذه أمور تناقلتها خرافات تتناقلها الأمم إنه في قيامة وكذا ولا في قيامة ولا في شيء وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذا فيه قولان قيل والمشركون هؤلاء ينهون الناس عنه وينأون عنه بأنفسهم يعني هم بأنفسهم ينأون ناء معناها بعودة يعني يبتعدون عنه عن الإيمان به عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن وينهون الناس الآخرين عنه يقولون هذا منا ونحن نعرف هذا مجنون كما كان يفعل أبو لهب وغيره في المواسم يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل يعني هذا هو هذا التفسير هو المتسق مع السياق. وقيل هذه الآية نزلت في أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه ينأون نفس التفسير بمعنى أنه يبتعد هو عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به. لكن على هذا ينهون عنه تختلف معنى ينهون عن أذاه وينهون عن الوصول إليه وعن لأن أبا طالب كان هو يكفر ويشرك ومع ذلك ينهى المشركين عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه كما هو معروف. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني ليس ضرر وهلاك فعلهم هذا إلا عائدا على أنفسهم هم لا يضرون الله عز وجل شيئا لا يضرون الله سبحانه وتعالى شيئا لأن الله غني عن العالمين ولكنهم لا يشعرون بذلك فلهذا يستمرون عليه. قالوا ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه لأن جعلنا على قلوبهم أغطية أكنة حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم. هذا سائل يعني يبين لك أنه بسبب إعراض سابق. وجعلنا في آذانهم صمما وقرا عن السماع النافع ومهما يروا، يعني ليس مقصود يسمعون أمور الدنيا وكذا، لكن ما ينفعهم في الدين لا يسمعون، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يخاصمونك يجادلونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل مسطورا فيها، يعني خرافات. وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعونهم به، يعني هم يضلون ويضلون. وما يهلكون بصنع ماذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة فيقولون، نعم قال ولو ترى أيها الرسول وأيها المخاطب الموقف العظيم، ولهذا حذف الجواب، لو عندها جواب لكنه محذوف ليذهب القلب كل مذهب في عظمة هذا الموقف. ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا منكرا عجيبا إذ وقفوا على النار وعرضوا عليها فقالوا يا ليتنا، ليت تأتي للتمني، والتمني لا ينادى ولكنه زيادة في المعنى، زيادة للتنبيه، يا ليت أبلغ من ليت فقط، يا ليتنا يتمنون نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا حينئذ إذا رددنا إلى الدنيا ونكون من المؤمنين فيها حتى نتجنب العذاب العظيم الذي ينتظرنا الآن والذي عرضنا عليه. قال الله عز وجل مكذبا لهم بل بدا لهم، ليس الأمر بل للإضراب، يعني إضراب إبطالي لما قالوا، ليس الأمر كما زعموا بل بدا أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما كانوا يخفونه من قبل يعني اختلف فيه العلماء من المفسرين، فمنهم من قال يعني قبائحهم التي كانوا يستترون بها عن الناس، وبعضهم اعترض قال الكفر والمعاصي كانوا يجاهرون بها هؤلاء لا يسرونها. فقيل إن معنى حاصل معنى هذه الآية أنهم إنما قالوا هذا جزعا من العذاب لا رغبة في الإيمان، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون في أنهم يريدون الإيمان، وإنما قالوا هذا جزعا، وإلا فلو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم الذي نهاهم الله عز وجل عنه. وقال ابن القيم التحقيق، يقول المفسرون ذكروا كثيرا في حامها في حول هذا معنى هذه الآية ولم يعني يحققها كثير منهم، أن المعنى أنهم كانوا يخفون من قبل أنهم يعلمون الحق، فيكون مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولعل ويؤيد هذا أنه بعد آيات قليلة جاء فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمن الكفار من كان يعرف في قرارة حق يعني نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم محق، ولهذا ذكر في أسباب نزول هذه الآية أن أبا جهل وجماعة من المشركين يعني سمعوا الهدى وكذا وكانوا يعرفون في أنفسهم أنهم محق، لكن قالوا لا نؤمن له أبدا استكبارا. فعلى هذا بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني هم أصلا لا يظهرون لنا هنا في لا ليس الأمر أن يظهروا أنهم كانوا لا يعرفون الحق ويتمنون اتباعه، هم أصلا كانوا يعرفون هذا ولكن استكبارا وجحودا. الله عز وجل أخبر هذا أمر عجيب، ولكن خبر الله صدق أنهم لو ردوا بعد أن عرضوا على النار لعادوا إلى هذا، وهذا من حكم تخليدهم في النار أن أنفسهم وصلت من الخبث هذه الدرجة العظيمة. قالوا ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله لرأيت عجبا من سوء حالهم، هذا الجواب المحذوف، ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ما كنا مشركين حين شهدت عليهم جوارحهم، هذا أيضا مما قيل في هذه الآية، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل أي ما يخفونه في القيامة لأنهم لم يكونوا يخفون كفرهم في الدنيا، فقالوا أخفوا يوم القيامة قالوا ما كنا مشركين، فأظهره الله عز وجل أظهر شركهم بنطق جوارحهم. ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. من فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من أجل البلاغ، وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله. نفي الشريك عن الله تعالى ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص، بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من جحودهم وكفرهم لا سيما رؤوسهم وعلماءهم أو لا سيما رؤوسهم و وسيم علمائي. طيب ثم قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ينكرون البعث، يقول ليس هناك شيء إلا هذه الحياة الدنيا فقط، ليس هناك بعث، والبعث في الأصل هو التحريك، قال بعثنا البعير أي حركناه وأثرناه، فأطلق على تحريك القبور لبعث من فيها وإخراج من فيها، إذا بعثر من في القبور فالبعث معناه التحريك، تحريك القبور وكذا إخراج من فيها. ولو فهم ينكرون هذا الكفار، فالله عز وجل يخبر أنهم سيندمون على هذا أشد الندم حين لا تحين مندم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم عندما يعرضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال أليس هذا بالحق؟ هذا العذاب الذي ترونه الآن وهذه القيامة وهذه الأهوال، أنتم كنتم تنكرون البعث، الآن ماذا ترون؟ ليس هذا حقا أمام أعينكم؟ قالوا بلى وربنا، يقسمون، يقولون بلى إنه لحق والله، ويقسمون بالله عز وجل على ذلك، لكن لا ينفعهم هذا. قال فذوقوا العذاب، باشروه بما كنتم تكفرون في الدنيا به، فلا ينفعكم الإيمان يوم القيامة، لا ينفع. قد خسر، ولهذا قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا خسرانا عظيما، وألقوا أنفسهم في نار جهنم في العذاب الخالد السرمدي، كذبوا بلقاء الله وبيوم القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة، وهذه يعني تأتي بغتة معناها فجأة، القيامة الصيحة الأولى تأتي فجأة، الناس يكونون في غفلة من الدنيا، والموت كثيرا ما يأتي بغتة، وكذلك الصيحة الثانية قيل إنه كما ذكرنا من قبل يحصل انقطاع حتى لأهل عذاب القبور، فينفع يعني مدة 40، ثم تأتي النفخة الثانية وينشرون فزعين خائفين من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا حسرتنا، الحسرة أشد الندامة، وأيضا الحسرة الأصل في أنها لا تنادى، المنادى يعني شخص يعقل، لكن قالوا هذا مبالغة فيها، وقيل المعنى كما ذكر سيبويه وغيري، هذا أوانك يا حسرة فاحضري على ما فرطنا فيها، إما قصرنا في طاعة الله وتركنا الإيمان والعمل الصالح، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني أنهم الوزر الأصل هو الثقل، والوزر الجبل، فقيل إنهم يحملون هذه الأثقال العظيمة على ظهورهم، تجسد لهم وتمثل لهم أعمالهم السيئة ثقلا عظيما يحملونها على ظهورهم يوم القيامة، وتثقلهم تثقل كاهلهم هذه الذنوب والمعاصي. وقد قال بعض المفسرين العمل الصالح يتمثل مركبا جميلا للمتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا راكبين مكرمين، وفي المقابل فيأتيه العمل الصالح في صورة طيبة ويقول اركبني فطالما ركبتك في الدنيا، يعني أنت كنت تتعب نفسك في الدنيا في العمل الصالح فاليوم ترتاح بسببه ويركبه. وبالعكس العمل الخبيث يأتي الكافر أو الفاجر يوم القيامة خبيثا وكذا، فيخرج فيقول من قبري فيجده أمامه، يقول ما أنت؟ هل تعرفني؟ يقول ما أنت؟ يقول أنا عملك الطالح والخبيث، فطالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم، فيكون يحمله على ظهري والعياذ بالله. ألا ساء ما يزرون، بئس ما يحملون هذا الحمل الثقيل السيء بسبب عملهم السيء في الدنيا. قالوا وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولسنا مبعوثين للحساب، ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم، أيضا الجواب محذوف للتفضيع، حين يقول لهم الله ليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك، قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه، فيقول لهم الله عند ذلك فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا، قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله حتى إذا جاءتهم الساعة، الساعة من أسماء القيامة، فجأة بغتة من غير سابق علم، قالوا من شدة الندم يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، هم يحملون سيئات فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. هذا رد عليهم، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، والله عز وجل انظر حصروا إن إلا، والله عز وجل حصر في الرد عليهم، ما إلا، ما الحياة الدنيا إلا لعب وله، فكيف تكون هي الدار التي ليس بعدها دار، وليست هي إلا لعبا وفي يعني تمتعا بالشهوات واللذائذ، وليس لها قيمة إلا ما كان لله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولهذا قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون، هذه هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهي خير وأفضل للذين يتقون الله عز وجل، ليس لكل أحد، والآخرة عند ربك للمتقين. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا، وأنه لا بد من دار جزاء يجازى فيها كل عامل في الدنيا على ما عمل؟ قال أصحاب: وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لما لا يعمل فيها بما يرضي الله، هذا هو. وأما من يعمل بما يرضي الله فهي مزرعته للآخرة. وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات؟ ثم عز الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليذهب عنه الحزن الذي أصابه بسبب تكذيب المشركين إياه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، نحن نعلم أن ما يقول المشركون يحزنك، فإنهم لا يكذبونك، لا تحزن، فإنهم في الحقيقة وفي القراءة الأخرى لا يكذبونك، يعني يعلمون أنك صادق في قرارة أنفسهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد غالبا ما يطلق على أن يعرف الإنسان الحق ومع ذلك ينكره في الظاهر وهو يعلم أنه حق في الباطن، مثل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمعناه أن هؤلاء الظالمين من أبي جهل ونحوه، ولهذا قيل إنها نزلت في أبي جهل. قال له رجل في السر: ألست ما تقول في محمد؟ ليس هنا إلا غيري وغير. قال: والله إني لعلم أنه صادق، لكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والرفادة والسقاية وكذا، وبعدين كمان جاءوا بالنبوة، فماذا يبقى لبقية قريش؟ لا نؤمن له أبدا. فمن أجل هذا هم يستكبرون عن الإيمان مع معرفتهم في قرارة أنفسهم بأنه صادق. فلا، ثم إنهم يكرهون التوحيد ويكرهون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يجحدون بآيات الله. ولقد ثم سلاه بأن هذه السنة في دائما بين الأنبياء وأعدائهم: ولقد كذبت رسل من قبلك كثيرون فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فأنت أيضا اصبر على ما كذبت وأوذيت حتى أتاهم نصرنا، وسيأتيك نصرنا كما أتاهم، فأنت أكرم الرسل عند الله عز وجل، فسيأتيك أيضا النصر، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله الأغلبن أنا ورسلي، ولهذا ولا مبدل لكلمات الله، لما كتبه الله عز وجل من النصر لأوليائه والذل لأعدائه. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، لقد جاءتك من أخبارهم ما تستأنس بها، وتعلم أن الله عز وجل سينصرك كما نصرهم ويسلي عنك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وإن كان كبر أي عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن ما جئت به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد عليه، يعني أنهم يطالبونه بآية وكذا، وهو يتمنى لو جاءت آية من أجل أن يؤمنوا. الله عز وجل أخبره أن له الحكمة البالغة في ذلك، وأنه لا تنفعهم الآيات لعنادهم وإعراضهم، فالله عز وجل له الحكمة، ولو أتاهم بالآية التي طلبوا كما ذكرنا فلم يؤمنوا لأهلكهم، الله عز وجل استأنى بهم حتى آمنوا. وقد جاء في الحديث أنهم طلبوا بعض الآيات العظيمة فخير النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسل وقال: إن شئت أعطيناهم، وهذا الحديث في المسند وغيره، ولكن إن لم يؤمنوا أهلكناهم، وإن شئت استأنيت بهم، قال: بل أستأني بهم. وفعلا هذا كان فيه الخير العظيم، لأن أكثر أهل مكة آمنوا بعد ذلك، وكثير منهم حسن إسلامهم في فتح مكة. طيب، قال: فإن استطعت، إن تمكنت وقدرت أن تبتغي تطلب نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أن تحفر نفقا في الأرض أو تصعد في السماء حتى تأتيهم بآية فافعل، أي المعنى ارضى بحكم الله، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أصلا بآية أو بغير آية، فهذه الأمور كلها بمشيئة الله وحكمته، فسلم. ولهذا قال: فلا تكونن من الجاهلين وسلم لحكم الله، ولا تكن مثل الذين يجهلون حكم الله عز وجل ويريدون غير ما شاء بحكمته سبحانه. إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يستجيبون لأمر الله عز وجل، والذين يريدون الحق. ليس المسألة مسألة آيات، المسألة مسألة طهارة القلوب وخبثها، فالذين قلوبهم طاهرة يريدون الحق إذا جاءهم لا يترددون فيه، وأصحاب القلوب الخبيثة لا يؤمنون مهما أكل. ولهذا قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني أن الكفار كالموتى لا يستجيبون مهما سمعوا من الآيات حتى يروا الحق، إذا نزل بهم الموت وانتقلوا إلى الدار تبين لهم الحق من الباطل، لكن حيث لا ينفعون، ثم إليه يرجعون يوم القيامة فينبئهم بما كانوا يعملون. قال أصحاب التفسير: نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم. ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كذبت رسل من قبلك وأذاهم أقوامهم فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله، ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك أيها الرسول من أخباري من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئت به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل. ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه. والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا. من فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع وغير ذلك. بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولو بعضهم، يعني ليس لا يلزم الجميع. وتسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. كما سبق يريدون آية الاقتراح بزعمهم، والله عز وجل قد أظهر على من الآيات على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم الذي لم يظهر على يد رسول غيره، ومع ذلك لا يؤمنون. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، هذا ليس بمعجز له، لكن له الحكمة البالغة فيما يفعل، فإنه يستأني بهم لأجل أن يؤمنوا ولا لا يهلكهم ويحق عليهم العذاب، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك بل هم جهال يستعجلون بالآيات استهزاء، وإذا جاءت لم يؤمنوا وزعموا أنها سحر أو نحو ذلك. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما من دابة تدب على وجه الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، هذا من باب التأكيد، إلا أمم أمثالكم. قيل أمم في أنها في معرفة المصالح والغذاء وكذا، أو في أنها أصناف مصنفة، أو في أنها يعني تسبح بحمد الله عز وجل، أو يعني غير ذلك مما ذكر. المهم أن كل، ولذلك جاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم تسبح لأمرت بقتلها. ما فرطنا، وقيل في التفاهم فيما بينها و يعني ما إلى ذلك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا في اللوح المحفوظ من شيء إلا وذكرناه فيه، وإلا وهو مكتوب فيه ومسجل فيه. في الكتاب هنا الأصل أنه اللوح المحفوظ، يعني كما يدل عليه السياق، لأن السياق كله في الكونيات. ثم إلى ربهم يحشرون، هذا هو الأقرب الله أعلم. ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون، فيجازي كلا بما عمل بالنسبة للمكلفين، وأما غير المكلفين فإنه يقتص كما جاء الحديث في صحيح مسلم، حتى العدل المطلق، حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، يعني لو في شاة لها قرون والأخرى ليست لها قرون نطحتها، فإن الله عز وجل يوم القيامة يجعل هذه تقتص من هذه. ثم جاء في بعض الأخبار والآثار عن السلف أنهم يكونون ترابا جميعا، فحينئذ يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات لا يسمعون الحق ولا يتكلمون به في ظلمات الضلالة خائضون وغارقون. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم على ما تقتضيه حكمته. وستأتي إن شاء الله الإشارة لاحقا إلى بعض أسرار الهداية وحكمها، لماذا يعني ما هي الحكم في إضلال بعض الناس، وكما أشرنا يعني أصحاب القلوب القابلة للحق الطاهرة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة ثم يعني ألقى عليه من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. قل إذا من يشأ يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وطريق لا عوج فيه. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني أن من عادة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عند الشدائد يلجؤون إلى الله وحده، ويعرفون أن آلهتهم هذه لا تغني عنهم شيئا. ولهذا قال قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله، عذاب يعني قبل الموت، أو أتتكم الساعة والقيامة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هل تدعون أحدا غير الله؟ كنتم صادقين في أنهم آلهة من دونه؟ بل إياه تدعون، لا تدعون بل، ليس الأمر كذلك، بل لا تدعون إلا إياه، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، بل لا تدعون إلا الله فيكشف ويدفع عنكم ما تدعون إليه إن شاء، فيستجيب لكم إن شاء ويكشف عنكم هذا الكرب، وتنسون تماما ما تشركون. وهذا يبين أنكم في قرارة أنفسكم تعرفون أن الضر والنفع بيد الله، فلا ينبغي أن تتوجهوا إلى غيره. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يخبر الله عز وجل أنه أرسل إلى أمم قبل هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم بالبأساء أي بالفقر والشدة والضراء كالمرض ونحوه لعلهم يتضرعون. هذا إشارة إلى الحكمة، أنه أخذهم بهذا ليتضرعوا إليه ويتوبوا ويقلعوا عن باطله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهل لا كانوا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا كما ينبغي للإنسان أن يفعل؟ ينبغي، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا جاءه شدة ينبغي أن يتضرع إلى الله عز وجل، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. لكنهم لم يفعلوا هذا بسبب أمرين. الأمر الأول أن قلوبهم بلغت في القسوة مبلغا، حتى في الشدة لم يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا فيه ذم لمن يعني وصل إلى هذه الحد من قسوة القلب، لأن كثيرا من الناس تقسو قلوبهم في النعمة، أما إذا جاء البلاء فإنهم يرجعون إلى الله، هذا هو الغالب على البشر. لكن هناك صنف من البشر وصلوا من قساوة القلب حتى في الشدائد لا يلجؤون إلى الله. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. السبب الثاني أن الشيطان زين وحسن لهم أعمالهم، فظنوا أنهم على خير أو أنهم على باطل، يعني أن فعلهم هذا هو الصواب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يخبر الله عز وجل أنه يستدرجهم، أنه استدرجهم، فالله عز وجل ربما استدرج الناس بالنعمة، كما جاء في بعض الأحاديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ويفتح له فإنما هو استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما أهملوا وتركوا ما وعظوا به ولم يلجوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا إليه ولم يتوبوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب النعم والخيرات، حتى إذا فرحوا فرح بطر وأشر وتكبر وطغيان بما أوتوا وأعطوا من النعم أخذناهم بغتة، جاءهم عذابنا فجأة على غير توقع منهم وعلى غير، وهذا أشد ما يكون في الألم، يعني ويعني انخلاع القلوب بالعذاب. فإذا هم مبلسون، مبلسون أي متحيرون منقطعون، يعني آيسون من كل خير، قطعت حجتهم، لا ينبسون ببنت شفة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الدابر هو آخر من يدبر القوم أي يكون آخرهم، أي قطعوا عن آخر، أهلك واستؤصلوا عن آخرهم هؤلاء الظالمون. والحمد لله رب العالمين على إحلى إهلاك الظالمين ونصر المرسلين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هذا أيضا استدلال بالربوبية على الإله، يعني أخبروني، قل أيها الرسول هؤلاء المشركين، أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأخذ أبصاركم فصرتم لا تسمعون ولا ترون شيئا، وختم على قلوبكم فصرتم لا تفقهون شيئا ولا تفهمون شيئا من الأشياء، من إله غير الله يأتيكم به؟ هل يأتيكم به هبل أو يأتيكم به مناء أو يأتيكم بمناء أو يأتيكم به اللات أو لا؟ ولهذا انظر كيف نصرف الآيات، هم يعرفون كيف نقلب لهم أنواع الآيات ونصرف لهم، نقلب لهم أنواع الحجج وننوع لهم الأدلة، ثم هم يصرفون مع هذا، يعرضون عن ذلك. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أقول أخبروني إن أتاكم عذاب الله عز وجل فجأة أو جاءكم عيانا معينة تنظرون إليه ويأتي إليكم، هل يهلك إلا القوم الظالمون بسبب ظلمهم؟ فهذا عدل بعد هذه الحجج البينة الواضحة، من أعرض عنه فإنه يستحق العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هؤلاء الرسل يأتون بما يصدق ويطابق هذه الحجج الفطرية العقلية، ويبشرون ما بالحجج النقلية وتواردوا عليها موافقة لتلك الحجج الأولى، مبشرين من أطاعهم بالجنة والإكرام، ومنذرين من خالفهم بالعقاب الأليم. فمن آمن وأصلح، من آمن وأصلح العمل واتبع هؤلاء الرسل، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون فيما يتركونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه. والذين كذبوا بآياتنا، هذا الموقف الآخر، يعني الناس ينقسمون قسمين، منهم من يؤمن ويصلح، ومنهم من يكذب ويفسد ويعني يعمل بالمعاصي والكفر والضلال. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي يصيبهم بما كانوا، أي بسبب ما كانوا يفسقون، ويخرجون عن أمر الله عز وجل ويعصونه. نختم بالآية 50 المتمم 50، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. هم يطلبون، يكررون طلب الآيات، فيخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر ليس إلي، أنا رسول فقط لست ربا ولا إلها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ليس عندي خزائن الله حتى أعطي وأمنع وأنزل وأرفع لا ليس، أنا عبد، أنا رسول. وهذا فيه أبلغ الرد على من يعبدون الأولياء ويقولون عندهم الخزائن والكرامات. الرسول يقول ليس عندي أنا خزائن الله يأمر بها. وأيضا ولا أعلم الغيب، أنا بشر لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله عز وجل بقدر ما يحصل به له الرسالة. وهذا أيضا فيه رد على الذين يزعمون أن الأولياء يعلمون الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، يعني ليست قدرتي مثل قدرة الملائكة التي يعني لها قوة لا يستطيعها البشر. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا لست إلا رسولا يوحى إلي فأتبع ما أنزل إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي المهتدي والضال، هل يستوي العالم والجاهل، هل يستوي المبصر والذي لا يبصر الحق، قد وضح الحق لمن أراده، فلا يستوي من تبعه ومن أعرض عنه. أفلا تتفكرون فتصلون بها، وهذا يدل على أن الإسلام دين التفكر والعقل، تفكر وعقل ما يقال لك من الحجج حتى تعرف أن هذا هو الحق المبين. نختم بقراءة التفسير. وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به، قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون. ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به. أنت عبد فقط، إذا جاءتك الآية تؤمن، لا تقول لا أنا لا أريد هذه الآية أريد هذه الآية، هذا تعنت وتكبر. فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم، هذا أيضا لأن هذه آية اقتراح. وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم، يا بني آدم في الخلق والرزق ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه والجميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كل بما يستحقوا. والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، فأنى لمن هذه حال وأن يهتدي، من يشاء الله إضلاله من الناس يضلله ومن يشاء هدايته يهديه بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جاءكم عذاب الله عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أتطلبون إن ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في الدعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا وتدفع ضرا، الحق أنكم لا تدعون إن ذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر، ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وعارضوا عما جاءوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له، ولو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي واستمروا على ما كانوا فيه، فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون، فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر الرسل لله والشكر والثناء لله وحده ورب العالمين على إهلاك أعداءه ونصره أولياءه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك، تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها، هذا معنى يصدفون، ستتكرر هذه الكلمة للإعراض عن آية الله. قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله بظلمهم يعني، وما نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية، والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي، قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به، أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات. ختاما، من فوائد الآيات تشبيه الكفار بالموتى، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهداية. من حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربي. وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، إنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. ومن فائد الآيات الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة، ومهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون، فلا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.